القلب والقرب من الله عز وجل. خطوة عملية لتطهير القلب والقرب من الله عز وجل. عايزين خطوات كده في واحد اثنين ثلاثة كده، يعني عايزين نربي أنفسنا، تربية النفس، احنا عايزين نربي أنفسنا. لأنه يا بناتي أنا شايفة دلوقتي وعياذ بالله حال كثير من الناس له غفلة، يعني سبحان رب العرش العظيم، انقلاب على الوجه، والله انقلاب، والله تحول، والله بعد، والله إعراض. لأن خلي بالك العمل الخير لا يتجزأ، الخير الخير إنك تكوني مش نافعة لنفسك بس، الخير إنك تكوني خيرك ممتد، تكوني نافعة لغيرك، لأن أحب الناس عند الله أنفعهم لغيرك. يحب ربي، مش تقولي نافعة لنفسك، أنا أعمل وأفعل على نفسي وأصلي وأصوم وأعمل وكذا وكذا، لكن خيركم إيه؟ للناس. مش كافية خيري شري دي غلط، لكن كافية خيري شري في ناس بعض الناس بتقول أمثال البلدي، أنا قاعدة أصل كافية خيري شري والكلام ده كله، لا، بس ربي سبحانه وتعالى أحب الناس عند الله أنفعهم الناس. أنت قاعدة تعملي إيه؟ أنت بتنفعي نفسك، أنت قاعدة لنفسك، أنت قاعدة متفرغة لنفسك، لكن سبحان الله إذا صبرتي على أذى الناس أنت مجاهدة. أجل أكتر يبقى نرجع نتكلم عن خطوات عملية لتطهير القلب والقلب من الله عز وجل. الخطوة الأولى في بناتي هي عقد المقارنات المستمرة بين الدنيا والآخرة. الخطوة الأولى عقد المقارنات المستمرة بين الدنيا والآخرة، وبين متاع الحياة الدنيا ومتاع الجنة. لما تيجي تبقى في كرب في حياتك أو ضيق في حياتك، إحنا بعض الناس بتبقى كده يا بناتي، لما يجي لها كرب في حياتها تسود الدنيا كلها في عينيها، تنسى الناس، هي مش فاكرة إلا الكرب ده، نعم، وتنسى كل حاجة حلوة، أحسنتي، وتنسى كل حاجة حلوة، لأنها ما عقدتش مقارنات بين الدنيا والآخرة، وبين متاع الحياة الدنيا الزائل وبين متاع الجنة الدائم، وبين اختبارات الدنيا المستمرة ومن الدنيا وحالها، وبين النعيم الباقي السرمدي الأبدي في الجنة. ما بتعقدش المقارنات، هي أمرها إيه؟ بيبقى عبارة عن إيه؟ وهمها هي لحظتها، هي بتاخد لحظتها، لحظتها فقط، لكن ما بتقارنش إن الدنيا دي فايتة من الدين زينة. ولذلك لو عايزة تصحي قلبك وتطهري قلبك وتقربي من ربك، دايما يكون في عقلك عقل المقارنات. ايه اللي في الدنيا؟ في الدنيا حاجات كتير جدا بتمر عليكي ممكن ما تكونش طيبه، لان الدنيا دي كرب، والدنيا دي ايه؟ دار بلاء. فلازم تكوني مستعده ان انت تبقي في هذه الدار، وياكي تظني ان انت لو مر عليكي البلاء النهارده مش هيبقى فيه بكره. ربنا يسأل العافيه. لكن عشان كده لا يصلح القلب مثل مقارنات المستمرة بين الدار الدنيا الزائلة الممر وبين الدار الآخرة والجنة الممر. حطي نفسك انت في ممر، انت ليه ايه ما بتطهرش قلبك؟ عشان كده قلبك دايما مليان بالاحزان والكآبة والضيق والكذا، والتفكير في المستقبل، والتفكير في حق الدنيا، والتفكير في قرني الدنيا الزائلة. انت ايه اللي حاسسك الحزن ده كله؟ انت ايه اللي مخليكي اعمل لهذا الامر؟ ما بتفكري في هذا الامر يا بنتي، خدتوا مقارنات، الامر ده وارد، وارد الامر ده سواء رضيت ولا طردي نازل ممتحنه فيه، لكن ربي سبحانه وتعالى يقدر الخيرات لابد ان ياتي بعد هذا الامر، لابد ان ياتي بعد يسر، مش ممكن يستمر عليك عسرين ابدا. ما تحزنيش على شيء هو اللي قدره، ما تبقيش حياتك تدور كلها على شيء ربنا قدره وانت لا تعلمي المغزى منه، ولا تعلمي المقصد منه، ولا تعلمي ان ربي سبحانه وتعالى قد يجعل لك وتحب شيئا وهو شر لك، وقد تبغي شيئا او تكرهيه وهو خير لك. ليه؟ والله يعلم يعني انتم لا تعلمون شيء. كده انشغل بما انفع وطهري قلبك، قلبك مش هيطهر الا لو حطيتي هذه المقارنات. المرقى الثانية من الأمور التي تظهر بها قلوبنا ومقربها من ربنا، إنك فكري بالصلاة، المتعة هي بالصلاة. أول ما تسمعي الإنسان يؤذن لبي لبي، وعرف إن فيهم قريب جدا جدا هينفخ الصور. إن شاء الله تكوني مكرمة في ذلك اليوم. إذا أكرمك ربي في النداء وأنت تبدي تسمعي نداء الصلاة وقمتي إلى التفكير بالصلاة واهتميتي بحالك في الصلاة واهتميتي بختمك للصلاة وأعطيت ذلك الأمر أهمية، هم وقفتي لمناتي، هم وقفة في الدنيا ووقفة في الآخرة. وقفة الدنيا فين؟ بين يدي ربي في الصلاة، والوقفة الثانية بين يدي ربي حين يوم الحساب. من أحسن الأولى أحسن الله إليه الثانية، من أحسن الأولى أحسن الله إليه الثانية. الوقت التي تلي ذلك هي الأمر، أطمري نفسي بكثرة الاستغفار والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، اجعلي حياتي كلها لا يفضل لسانك على الاستغفار، لسانك لا يفضل عن ذلك، لأنه بيرقق القلب ويعمل إيه؟ دليل ان انت مع الله، دليل ان قلبك مع الله مرتبط بالله عز وجل، دليل ان انت قريب من الله. لما تجي لسانك دايما اتعود لسانك استغفر الله، استغفر الله، اذا انت مع المقام بالله عز وجل. وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس مجلسا الا حسن له في المجلس كم مره استغفر؟ وقيل النقطه التي تلي ذلك الرابعة، إياك أن تنسي في يومك وليلتك أذكار الصباح والمساء. لو تعلمي أذكار الصباح والمساء هي تمثل بالنسبة لك حصن المسلم، حصني نفسك مش حصاهم معاك الكتيب اللي فيه الأذكار الصحيحة لحد ما تلقي نفسك بعد كده اتعودتي على حفظهم خلاص. يبقى حتى لو نسيتيهم ومر عليك ساعة وساعتين قوليهم، حتى لو نمتي وافتكرتيهم قوليهم، المهم ما تفرطيش فيهم لأن فيهم حسن المسلم. لا ساعات كتير جدا سبحان الله يا بنات لما يحصل حاجة الواحد يفكر يمكن بقاش الأذكار الصباح والمساء، يمكن بقاش الأذكار الصباح والمساء، لأن أذكار الصباح والمساء حماية لك وتطهير لقلبك وحضور لقلبك وارتباط بالله. منها ايضا وهي النقطه التي تلي ذلك التدريب على حفظ احاديث الدعوات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائها. حولي نفسك ان انت تحفظي بعض الاذكار من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجهل والبخل، ونعوذ بك من طريق الحلم وخالق الجاهل، نعوذ بك من أسهل النظر. حرصي على بعض الآية دي لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل رفع عافيتك وفجاءة مغنمك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير كله يا رجل العجيز ما علمنا منه وما لم نعلم. يعني احفظي حاسة كده أحاديث صحيحة لآيات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا. حديث سهل على اللسان، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. جاي الناس يقولي أنا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت خارج من بيتي ما تنسيهاش. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من أو أذل أو أذل أو أطمئن أو أغضب أو أجل. حفظ يوماتي أحاديث النبي في دعواته صلى الله عليه وسلم حفظ تحفظك. شوف الشيطان لما ياخذ الإنسان من بعده وخارج من بيته يقول له إيه؟ وفي تعويذة وإيه؟ وكيف يضربه؟ أعمل فيه ترحم وتنحم الشيطان. النقطة التي تلي ذلك أمر نفسي بالمحاسبة اليومية الذاتية يلومك والوقوف على اخطائك. نعم اخطات الكلام، نعم قلت كلمه ما كانش لازم اقولها، نعم عملت تصرف ما كانش لازم اعمله، نعم اخطات، النهارده قصرت، النهارده العمل ما كانش متقن، النهارده غفلت في صلاتي، النهارده نسيت اتصل مثلا بامي او اختي، النهارده اختي في قلب ما رفعت السماعه التليفون وسالتها انت عامله ايه؟ انت ازيك؟ انت مش محتاجه حاجه؟ كل دي هتسالي عنها يوم القيامه، والله يسال عنها يوم القيامه، والله يسال عنها يوم القيامه. اما الانسان يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، هذا انسان عرف من اسرع اللي هو ايه بنات؟ بيقسم نفسه على مين؟ نفسي نفسي، خلاص انا نفسي. اكل اللي انا عايزه، اشرب اللي انا عايزه، البس اللي انا عايزه، واعمل اللي انا عايزه، واعمل، لكن غيري. ولذلك حسب نفسك المحاسبه اليوميه الذاتيه على ذلك، يعني نفسك ليه قصرت؟ وليه عملت؟ حسبي، لو حسبنا نفسنا دلوقتي هنتجمل، لو هيهون علينا الحساب غدا ان شاء الله. لو حسبت نفسي دلوقتي ربنا يهون عليك الحساب. حسب انفسك وقلبك حسب وتزينوا للعدا هو. بدل ما احنا قاعدين نتزين في الدنيا ونزين بيوتنا ونزين سيارتنا ونزين عربيتنا ونزين كذا ونزين كذا ونزين كذا، واحنا مش قادرين نتزين للحساب. ايضا تابعي وردك اليومي، اياك ان تتركي لك الورد اليومي من القران، ورد من القران الكريم، لابد ان يكون لك وردا من القران. ويا حبذا ان يكون لك وردا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خليك ورد من القران وشوفي كده احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه، وقرئي كده حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفي معناه. هتلاقي الامر هيشفي صدرك وغليلك وهيشفي قلبك ويطهره وهيبوتك لله عز وجل، تقرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بنفسك بالتزام الاحكام والاخلاق الاسلاميه، اسال نفسك هل انت متابعه في الاسلام؟ هل الاخلاق الاسلاميه؟ هل انت ايجابيه؟ هل عندك جوديه؟ اسال نفسك كده. الاسلام جمع كل الخلق الجميل امامها الاخلاص في كل شيء، كل عمل تعمليه هل يصاحبك فيه الاخلاص؟ اسال نفسك في كل عمل تعمليه هل يصاحبك فيه الاخلاص؟ اذا ابتلك شيء رجعت للنيه، واسال ربي ان يزوجك الاخلاص دائما يا رب العالمين، واسال ربي ان يزوجك حتى لما تيجي تقولي سبحان الله. بعض الولاد يقولوا ايه؟ انا عندي ام او عندي اب وشقوا عليا جدا في المعامله او كذا، اقولها معلش احسني معاملتهم واسال رب ان يرزقك رب الاخلاص لمعاملتهم حتى لو كانوا معاملتهم سيئه، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من اناب اليه في حاله واحده بس انا خفيهم اذا ادركوا في الله، لكن صاحبهم بالمعروف ولا مشكي ولا وصى، تبع سبيل من انا لك ثم الي مرجعكم. هترجع لربنا وعند كل انسان اجره. ان كنت انت الصائبه او انت اخلصت في عملك هتاخدي اجرك وثوابك، اذا انت اللي قصرتي هيبقى الامر عقولكم، الامر شديد، لا يدخل الجنه عاق، لا يدخل الجنه عاق. فالمس خاصه الامي هذه قالت أم واحد عمل كبير من الكبائر، وذهب إلى الصحابي يسأله كيف أكفر عن كبيرتي؟ سأله قال له إيه؟ قال له ألك أم؟ عندك أم؟ قال له إشمعنى الأم يا؟ قال له لأن الله يكفر الكبائر. بالظبط. لا يكفر إلا بالوالدين. في ذنوب لو كفرها الى بر الوالدين. العقوق عكس ذلك. العقوق بابا موصل للجنه. عشان كده بقول لك لابد ان تتعلمي اخلاق الاسلام. وما عليك من حق. تقولي طب ما هي ما بتديش حقي. اقول لها خدي حساب على الله. لكن انت ماموره ماموره بحق هذه الامه او هذا الاب، خاصه الام. لانه خير عبادي. حال الإنسان العاق لوالديه وحال الإنسان البار لوالديه من رب السماء والأرض، والله العظيم وهي في الدنيا ما رأيت إنسان عاقا لوالديه وحال فيه يسر أبدا، وما رأيت إنسان البار لوالديه إلا حياته ما شاء الله إلا سعة وكرم من الله وستر، فذلكم البر علينا أن نلتزم بالإسلام حسب نفسك. الإسلام مش صلاة وصوم فقط، لا، الإسلام عمل، الإسلام عمل، ولذلك عمل إيه؟ عمل بالطاعة والالتزام بيها. وإياك أن تكوني لمن ينقلب على وجهه والعياذ بالله، يبقى جاهد يبقى قاعد ماشي مسلم مسلم مسلم لكن الإسلام ما كانش قوي أبدا، تجي فجأة القلب على وجهه انقلاب شديد، يتحول الإنسان أرواحه تتحول من صورة إلى صورة والعياذ بالله. يا رب سترك، يا رب ستر حتى الممات. ولذلك لما تنمي سرك الإسلام، لما تيجي تقولي أصلا زهقت من التقيد بالإسلام، أقول لك أين خلق الإسلام؟ الستر حتى الممات، الستر حتى الممات، الستر فوق الأرض وتحت الأرض والمرات عليك. وإياك وإياك أن تنبهي من الدنيا، لأنها الدنيا كعجوز شنطاء متزينة، تعرفين الست تكون عجوزة شنطاء وعاملة في نفسها في وشها وكده بيبقى منظرها ايه؟ قبيحة جدا، تقول يا هي اللي عاملة وشها كده والمنظر ده وحاطة تبقى مش عارفة واكلها ازاي وعاملة مناظر تبقى شنطاء. هكذا الدنيا، الدنيا الدنيا لو حسنك طب يراه الناظر في الشمس كلامه غريق وسرعان ما تطلب له العداد والدنيا. فيا من تنبهرت بالدنيا ضاعت منك الدنيا والآخرة، اللي بينبهر بالدنيا بتضيع منه الدنيا والآخرة. فخلي بالك، التزمي، التزمي بأحكام الله عز وجل علشان يطول قلبك وعشان تكوني قريبة من ربك. وأما إذا انقلبت على وجهك إياك تظني أنك تضري أحد إلا نفسك، لأن رب غني عنك، رب غني عنا يا بناتي. لما يجي الإنسان ينقلب على نفسه خسر الدنيا والآخرة، منهم من يشمل ومنهم من يحزن ومنهم من يبكي على حاله ومنهم من يدعو له، لكن في حقيقة الأمر هو الخسران، لأنك هو يحاسب لوحده. أما تيجي تلاقي إنسان مثلا حصل له كده أو إنسان حصل له كده كذا وكذا، هتقولي سبحان الله لن تزيد ولن تضر، لن يزيد ولن يضر، بل الإنسان على نفسه إيه؟ ولو ألقى ما تشيل، شيل أنت، أنت لا تشيل، محدش هينفعك وأنت لن تضر أحد أبدا، ولن تضر الإسلام، ولن تضر الإسلام، لأن أنت فرد. والإسلام ما شاء الله قوة إلا بالله، فيه كثير من إيه؟ يحمل كلمة الإسلام بحق. عشان كده أقول لك التزم بالأحكام وسير على الطريق، وإياك والخداع في الطريق، وإياك وسوسة النفس، وإياك بأهواء النفس حتى يطول قلبك وتكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. التزم الأخير بالأخلاق الإسلامية فين؟ في عملك وفي متابعتك لدينك. وإياك أن تضل عن الطريق، وإياك أن تحيد عن أمر رب سبحانه وتعالى، وإياك أن تعطي لنفسك المعاذير في وعدك عن الله عز وجل. لا يوجد عذر أبدا، لا يوجد عذر أن تضلني عن الطريق، لا يوجد عذر أن تبعدني عن الله سبحانه وتعالى، لأني قريبا. عجيب يا بناتي، ممكن الإنسان يخرج زي هذا الرجل الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أدخل الإسلام، فدخل الإسلام وخرج مع المسلمين لم يفعل شيء أبدا ومات وكتب كتاب الشهادة. وآخر كان مسلم وارتد عن الإسلام وخرج وفي الطريق مات، مات عن الشرك ما أصعب. اللهم نسألك الثبات، اسألي ربي الثبات ولا تلتفتي ما تلتفتيش من ربنا سبحانه اللي حاد عن الطريق، لان الله غني عني وعنهم. لا تلتفتي لمن حاد عن الطريق، يعني ما تبغيش او ما تلتفتيش او ما لا لا لا لا ابدا، لان الامر في القلب، السلام في القلب. لا تتسلم مش على ان في لسان عسالك، لا، السلام في القلب، ان القلب يكون ايه ثابت. نقطة أخرى اللي هي إيه؟ حتى يطهر قلبك وتقربي من ربك، لابد أن تكوني عندك جدية وإيجابية. الإيجابية والجدية دي في كل عمل يقتني يتولاه الإنسان يقتني بذلك برسول صلى الله عليه وسلم. يكون عندك جدية، لما تيجي تعملي عمل اعمليه بجدية وإتقان، اعمليه بهمة، اعمليه بحب، اعمليه باقبال على الله عز وجل، اعمليه وانت مش شايفه الناس، انت مش شايفه ان الا العمل الموكل اليكي والمفروض تقوم به على اكمل وجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان الله يحب اذا عمل احدكم عمل لم يكن. فلما يوكل اليك عمل لازم تقومي بالعمل على اكمل وجه، ويكون فيك ايجابيه. الايجابيه هي يا بناتي زيادة عطاء وإيثار وفرق وكرم، كل ذلك فضل من الله سبحانه. تقولي إيجابية على إيه؟ نفع وجدية، يكون عندي جدية. تعمليش العمل بتراخي والكسل، ويوم ما تحبي تعملي تعملي، ويوم ما يجيلك مزاجك ما تعمليش ما تعمليش. يا حبيبتي يعني مزاجك احسن، اهم مزاجك احسن. النهارده مزاجك مش رايق بلاش تعملي ايه، مزاجك ايوه اعملي انت العمل بجديه، خليك جديه كده في عملك وفي خطاك وفي مشيك وفي معاملاتك، خلي عندك جديه. لان الجديه دي من صفات المؤمن. المؤمن يكون عنده جديه في اعماله، مش يكون متراخي متكاسل وبعدين يقول انا هعمل وبعد كده انزل يعمل ويرجع يقول انا هعمل وبعد كده انزل يعمل. اين الجدية؟ اسألوا ربي ان يجعل فيك صفات المروءة. صفات المروءة عندك مروءة، المروءة دي صفات جميلة جدا يا بناتي. ها؟ ها؟ او احسن دي اختكم بتقول ايه؟ المروءة فضيلة معلومة. انت عارفين ان المروءة يا بناتي من خوارج المروءة، ان بيقول لك لما تبقي ماشيه في الشارع مش بتعرف دي ليها، يعني ليها كتير جدا جدا من المروءه يعني. لكن بيقول لك مثلا من ضمن الحاجه اللي هي قريب من الحاجات اللي بتبقى شايلها المروءه، ان تبقي ماشيه في الشارع قاعده تعملي ايه؟ ماسكه سندوتش وعاملك ايه كده كده كده. الناس دلوقتي كلها ما بتروحش في الشارع يعني والله. فبيقول لك من خوارج المروءه انك من خوارج المروءه ان السندوتش عنده حاجه. يبقى الواحد ماشي في الشارع كده صوته عالي، وبعد ولا مثلا بنت قعدت مع صاحبتها ماشيه في الشارع تهزر معاها صوتها عالي وقاعده، دي من خوارج المروءة. احسنتي، من خوارج المروءة ان تلاقي انسان يحتاج العون وتتخلي عنه في وقت الحاجه. ما عندوش مروءة الانسان، هذا الانسان ليس عنده مروءة. من كان اخيه في شده وتخلى عنه فقد افتقد الى المروءة. من كان أخوه محتاج إلى يد العون ثم تخلى عنه فقد فقد صفة من صفات الإسلام. الإسلام ده من المروءة، دي من صفات الإسلام يا بناتي. تدخل يدخل تحتها أشياء كثيرة جدا جدا جدا من المروءة. كتاب كامل، كتاب كبير جدا جدا اسمه خوارج المروءة، إيه الحاجات اللي تخرج المروءة منها. أيضا من الأشياء التي لابد للإنسان أن حتى يطهر قلبه ويقرب من ربه، التعود على النوم مبكرا والاستيقاظ قبل صلاة الصبح. التعود على النوم مبكرا، واحد يقول مثلا ولا تصحى الساعة كام يا بنتي الصبح؟ أنا ما أقدرش أصحى قبل العصر. لا قلت لها لا، مش النوبة الثانية يعني، مش النوبة الثانية يعني، قصدي على النوبة الأولانية يعني. النوبة الأولانية يعني أنتوا عارفين إن هي النوبة الأولانية الساعة كام؟ قالت لا أنا هي الأولانية والأخرانية يعني ما أقدرش أصحى. طب متى يكون الميت؟ طب متى؟ طب قلت لها طب متى النوم؟ حلمت ما اقدرش يعني انا ما اقدرش انام انا بعد ما الدنيا كده تبتدي النهار يطلع يا ربي ده انا محتاج ده لو حصل ساعات بيبقى الواحد في سفر ومضطرين في السفر يحدث هذا يعني طبعا كل هذه مثلا وانت رايحه مثلا اي حاجه يعني والميعاد بدري جدا وبعدين وانت صاحي طول الفتره دي صاحي بقى طول الفتره صاحي ويجي عليك النهار تبقى صاحي شايف النهار كده والله بيبقى القلب حاسس ان تعبان جدا جدا جدا, جداً. ويوم واحد تبقى يعني تحس ان انت خلاص بقيتي يعني خلاص منهاره هم دول مش بينهاروا بيصحوا ساعه صلاه العصر دول بنات ولا ما بينهاروش لكن اتعودي ان انت تستيقظي لما تنامي مثلا ما شاء الله قوات الا بالله كما عودك النبي صلى الله عليه وسلم علمك النبي قال لك الحديث بعد العشاء ممنوع الا رجل يعني زوجتك اللي زوجته كده ماشي لكن الحديث بعد العشاء يعني انت هترفعي سماعه فون وتكلمي صاحبتك بعد العشاء لا لا مش كده ابدا مش من السنه ده الناس ما بتحبهاش الكلام اللي بعد العشاء او تبصي تلاقي التليفونات تضرب طب تضرب ليه تبصي التليفون ايه ده؟ ده مؤقت بالمره تليفوني بعد العشاء ما عندوش فكره بالسنه ابدا المسجد يقول لك هنبتدي نخرج هتخرجي امتى مثلا؟ بعد العشاء يعني طب متى نتعود على النوم مبكرا ونستيقظ؟ امتى بتقومي فايقه للمناجاه؟ طب امتى هتصحي تنادي؟ طب امتى هتصحي؟ مفيش بقى. طب متى تستيقظي تجيبي وردك مثلا او تنادي ربك او تدعي او والمستغفرين بالاسحار؟ كيف يكون البركه في البكور من ايه؟ طب هتعملي امتى الكلام ده كله يعني امتى يعني؟ يعني ولذلك من الاشياء التي تصلح القلب والله من الاشياء التي تصلح القلب النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا المكروه الطهور الطهاره في المكروه الرزق في هذا الامر توجه الفرد الى ذلك النقطه التي تلي ذلك من الاشياء التي تطهر قلبك وتقربك من ربك اختيار الصحبه الحسنه الخلوقة المؤمنة المحبة الصادقة المعينة النافعة التي تتفق في السراء والتالي اختيار الصحبة الحسنة الخيرة الخلوقة المؤمنة النافعة التي تكون عونا في السراء والضراء التي تقف معك في الشدائد التي تكون لك جانبا سندا يعني تكون سند اللهم ارزقنا هذه الصحبه هذه الصحبه نادره بناتي هذه الصحبه نادره اول ما يجي محك في الشدائد تجدي كل الصفات مش موجوده الا ما رحم ربي الاسلام مشكله ابدا الاسلام يمكن وقت الفرح الانسان مش محتاج لاخيه لكن وقت الشده والاحزان محتاج لاخيه يقول له كلمه طيبه تشد من ازره لكن بعض الناس بتلتقي على الفرح والفرفشه وقت الفرفشه ما شاء الله لا قوه الا بالله تجري كل ما شاء الله لا قوه الا بالله وقت البلاء تجري ولا حد واقف الا ما رحم ربي لا عشان كده اختاري بقى الصحبه الحسنه الخيره الخلوقه المؤمنة المعينة السند الصادقة التي تكون في صحبتها مخلصة المخلص في صحبته بناتي لا يتغير المخلص في صحبته لا تغيره الأيام وغير المخلص سرعان ما تغير الأيام المعطى التي تلي ذلك يؤمر بها الفرد يعني إنه حتى يصلح قلبك ويطهر وتكون قريبة من ربك راعي علم الاصطدام الفرد مع والديه وإخواته لما تيجي أخ من الإخوات مصطدم مع إخواته بتلاقي حياته كرب لما تجد أخ مختلف مع إخواته بتلاقي حياته كرب لأن دايما بيكون اختلاف مع إخواته يقول لها دور الزوجة غالبا ما أكون الزوجة هي لها دور ذلك الأمر بيكون عامل لأن الزوجة لو الزوجة فيها خير يعني حتى الان الزوج الى حد ما بيسمع او بيطيع الزوجه الى حد كبير يعني. لما تجد ان هو بعيد عن اخواته او مقاطع اخواته او ما بيديش اخواته حقوقهم تقول لا ما ينفعش، مش هيكون بركه في بيتنا ولادنا. تبص لولادنا هتجد الولاد فيهم نقص او فيهم شيء او فيهمش بركه، هل ما فيهاش بركه؟ عدم البركه في بيتي بسبب هذه الزوجه التي لا تعين زوجها على بر اخواته. اذا لو انت حتى يدخل قلبك وتقربي من ربك اياك والاصطدام مع الوالدين والاخوه اخواتك اياك، لان الامر ده امر شديد. ولذلك يؤمر الفرد بان يحسن معامله والديه ويزيد في احسانه لمعاملته. زودي في الاحسان شويه. الاب والام بيبقوا محتاجين كلمة جميلة، خاصة لما بيكبروا بيرجعوا أطفال. ما ينفعش تبقي راسك براسهم، ما ينفعش تبقي انت ند لهم، ما هي عملت فيا أنا أعمل فيها. لا، ما ينفعش أبدا أبدا. هي ليست ند، هي اللي ولدتك وهي اللي دعمت فيك وهي اللي أرضعتك لما احتجت للطعام، وهي اللي سالت عنك الخلص لما احتجت للنظافة، وهي اللي صهرت لها لما احتجتي للسهر ونمتي، وهي اللي اعطتك وانت صغيره وحامل نفسها، وهي اللي ربتك وانت نسيت التربيه، وهي اللي شالت عنك كتير بس انت ظننتي انها ند ليكي وظننتي انها قصير، مع انك نسيت الفتره الاولى كلها. لو تذكرتي الفتره الاولى هتنسي، هتنسي قصرتها. هتقوليها في يوم من الايام شربتني من ساقيها كوبايه لبن سخن كان فيها كل احتياجاتي، في يوم من الايام غسلت لي لبسي وكنت في اشد الاحتياج من ان على غسل لبسي، في يوم من الايام شالت عني الاذى اللي بجسمي، ولو كنت استمريت على الاذى اللي بجسمي ده كنت ابتليت بالتهابات وكذا وكذا، في يوم من الايام بكت عليا لاني سمعت، في يوم من الايام قاعد جنبي طول الليل اتحطت على اوضتي لانها سخنه. عشان كده تؤمري يؤمر الفرد واياكي اياكي اياكي بالاصطدام بهم، اياكي بالاصطدام بالاصطدام بهم خسران لبناتي، خسران. والاصطدام باخواتك خسران، يعني تيجي على نفسك عشان ما تصطدميش مع اخواتك. تيجي على نفسك اي تيجي على نفسك عشان ما تصطدميش، وانت تيجي على نفسك عشان ما تصطدميش مع اخواتك. بس زوجتي بتتضايق منهم، سيبك من زوجتك اللي هتفرق بينك وبين اخواتك، سيبها وحالها، خليها تعمل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى في يوم قريب هتقف بين يدي ربي ويقول لها فرقت في الاسره، فرقت بينهم. ولذلك يؤمر الفرد بان يحسن معامله والديه ويزيد في احسانه ومعاملته، وعليه ان يحسن معامله اخواته ومعامله اقربائه. كلما كان الانسان قريبا من ربه فهم هذا المفهوم. كلما كنت قريبا من ربك اللهم ارحمنا كما ربنا صغيرا. اللهم عشان ما يقولش الجار يا بنات. ابو هريره كان واقف على الباب يقول لها، تقول له يقول لها ايه؟ يدعي لها، يدعي الام في بال الاصاله، يقول لها كما ربيتني صغيرا، تقوم هي تدعي له وتقول له كما بررتني كبيرا. انا ربيتك صغير، وانت صغير، وانت بقيت بار كبيره لما كنت بقيت ضعيفه، واحتجت ان انت تحلو عليا، واحتجت ان انا الاقي حد يمسح دمعتي، واحتجت ان انا وانا قاعد في مكاني حد يقول لي يا امي اكل بالطبق، اكل يا امي ما تعيطيش، يا امي انا اللي همسح دمعتك، يا امي اشيل لك رجلك، يا امي البس لك جزمتك، يا امي اغير لك فستانك، يا امي اصب عليك الماء لو محتاج مش قادر لو مش قادر تغتسل، يا امي اسطرك. يا بنتي قصه عجيبه سمعتها جدا في بلد من البلدان العربية، قصة حقيقية. بنتين وأمهم في نفس البيت، وبنت تالتة مريضة في مستشفى نفسي. الأم ماتت بقالها كام سنة؟ ولا كام شهر؟ لا، اتحولت إلى هيكل عظمي بقالها كام سنة؟ ماتت الأم والبنتين في البيت ما بيفتحوش عليها الباب، ما بيقولوش تنام. طب لما جم يحققوا ده بجد والله العظيم في وراك، هذا الامر حادث حديثا. ما بقتش انا هيك العظم جميل صورتها منظر رهيب ما فتحوش عليها الباب طب لما جم يحاولوا قالوا ما يعني ظنوا انها جريمه لا ما فتحوش الباب قالوا احنا بننزل شغلنا بنسعى لشغلنا البنت المريضه طلبت بعد هذه الفتره كلها انها تشوف امها فجت تشوف امها معرفه ان دي امها اللي قلت امها فتحت الباب لقيت هيكل عظم نايم على السرير هيكل عظم يا بناتي جايبين صوره والله هيكل عظم طب انتوا البنتين جم يحققوا معاها في بلد عربي جم يحققوا معاها ما تردتوش مسلمين ما تردتوش عليها الباب قالوا احنا كنا بنظن ما كانش يظهر فيه فقر والله الله اعلم احنا كنا بنظن لما بنخرج نسعى لشغلنا انها تروح تدخل المطبخ تاكل وبعدين بعد كده لما بنيجي بنلاقي اوضتها مقفوله بلد ما بتفتحش عليها تقولها ازيك؟ اسمه ايه؟ الظلم ده كلما اقتربت من ربك كلما ازددت علما ضعي هذا في اذنيك كلما اقتربت من ربك درس ليلة النهاردة اسم درس التربية كلما اقتربت من ربك كلما ازددت علما يعلم منزلة طاعة الوالدين والإحسان منهما من كان عالما بالله كل ما كوني عالما بالله هتحسني اليوم كل ما تكوني عشان كده من دعواتنا لما كانوا والدينا أحياء كان الواحد يتضرع يقول يا رب لا تفتنا في علوم يا رب لا تفتنا بناتي تخيلوا الإنسان يموت الأب والأم هم غضبانين عليكي مصيبة الأب والأم يموتوا هم غضبانين عليكي كارثة اللهم لا تفتنا فيه لحد ما ربنا سبحان الله لحد ما قمت بواجبه كما يريد ربي ويرضاه اللهم لك الحمد يا رب ولو كان امتد عمرهم اكثر لكان الانسان تمنى والله يا بنات في حياتهم في وجود حياتنا في وجودهم في حياتنا البركه كان يعطينا بركه الصحه للقيام عليها بركه الصحه تقولي كذا وتحبي كذا بركه الصحه يا لن تغفلين عن ذلك انت ليس عندك علما كلما ازددت علما كلما ازددت فقها كلما ازددت قربا كلما ازددت خشيه انما يخشى الله من عباده العلماء منها ايضا من الاشياء التي نتعرض اليها ونتعلمها قراءه في الفضائل الاعمال سبحان الله فضائل الاعمال كان الصحابه رضوان الله عليهم يتعففوا احوال الارامل والايتام علشان يعينوهم ويخدموهم وكانت هذه من اعظم القربات عندهم الى الله عز وجل وكانت عندهم او قيل هي اعظم من قيام الليل وصيام النهار انك تتقربي الى الله عز وجل كم انسان دلوقتي يبحث عن هذه الاحوال كم انسان يتقرب الى الله عز وجل بهذه الاحوال انا سئل نفسي الا قليل في ناس بس موجودين الا ما رحم ربنا ابحثي عن الفضائل وفضائل الاعمال والاشياء التي تقربك من الله عشان تعمليها والاشياء التي تبعدك من الله فلا تعمليها ابحثي الحمد لله والشكر لله وسائل العلم اصبحت متوفره جدا حتى لما كنتش بتحضري او تحضري درس علم ما كنتش في فضائل الاعمال ادخلي على التليفون واكتبي فضائل الاعمال هيجيلك كل فضائل الاعمال اللي انت ممكن تعملها وتقربيها لله عز وجل لو عايزه تقولي فضائل الاعمال اللي انا عاملها في العشر هيجي لي يقول لك الصلاه والصوم وصله الرحم والوالدين البحث عن اليتيم البحث عن الارمله الصدقه الصوم كل الاعمال فضائل الاعمال الجار السؤال عن الجار القطع وصل لقطعك الفضائل القرائي في الفضائل والقرائي في الثواب ثواب العمل لو عملت العمل الفلاني ده هيبقى ثوابه ايه عشان اعمله ده بيحفزك ده بيخليك حساسية قربا من الله عز وجل فضائل الأعمال والأحاديث والآثار في ذلك في الحديث وبحثي عن الآثار أثر الصالحين وآثار الصالحين وأعمال الصالحين والتمسي كيف تكوني على هاتهم عسى الله أن يحشرنا معه عسى ربي أن يحشرنا وسائل تطهير القلب والقرب من الله. تخلصي من حقوق العباد وأهل المظالم. تخلصي. لماذا نتخلص من حقوق العباد ونؤدي المظالم؟ لأن المسألة شديدة جدا. حد عنده الحق؟ لأنه كان لأنه سبحان الله. يعني الحق إن أنت برضه من حد حاجة وأنت تديها له. واحدة واخدة من حد من الموحدين وهنسديه سديه. ما يقدرش قادرة تسديه اكتب عليك الدين. ولو عندك مال قول لهم الدين ده أول شيء يسد من مالي. لو ما عندكيش مال يبقى محتاج تفلس يعني فلوس، يبقى لازم تقولي لصاحب المال اللي أنت رايحة تقتري منه أنا ما عنديش مال. أنا أستحق زكاة المال. بس تكوني صادقة لأن الصدق أصبح دلوقتي إيه؟ ما تعرفيش دلوقتي من الذي يستحق زكاة المال وما لا يستحق زكاة المال. بعض الناس معاهم وعندهم يقول لك أنا ما عنديش، أنا أستحق، أنا ما معيش، أنا ما عنديش. وهي في ذلك جريمة لأن ربي سترها. بس هي وهبني مزيد وهبني مزيد يسأل الله عز وجل. تخليص المسلم من التخلص أو تنبيه المسلم من التخلص من حقوق العباد وأداء المظالم ورد المظالم. النقطة الأخرى التي لا بد أن نعورها رأس الإنسان في المسجد، وكان ذلك الرجل كما قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، وكذلك معنى قوله وانتظار الصلاة للصلاة. أنت كامرأة انتظار الصلاة للصلاة. الظهر أقدم خلاص خلصت الظهر، خلصت سورة الظهر وكلمتيه وعملت بيتك مش عارف إيه، أنت عينك على الساعة، على الساعة بيتك لسه برضه على أذنك على أذن العصر كذا خلاص صلوتي العصر المهم انك الحمد وعارفه قلتي الاسكار وممكن تقراي وتعملي كده وبعدين برضه المغرب مش زي اللي هو ناسي الصلاه امتى يا خوار المغرب اذنك خلاص ولا العشاء انا ما صليتش ده انا نسيت اصلي الظهر ده انا نسيت الذين مع صلاتين ساهون انت مش كده انت عشان تكون قلبك طاهر وقريب من ربك ما ينفعش تبقي كده لا الرب ذكر في الكتاب الكريم الذين هم عن صلاتهم ساهون ده قالوا بس الفراغ اللي هو فكيف يتهم بالصلاة؟ علينا أيضا أحبائي أن يطهر قلوبنا عشان يطهر قلوبنا ربي. الأمر بغض البصر والتنبيه لأحكام العلاقات التي حددها القرآن بين الرجل والمرأة وبيان أهمية ذلك. حلولك إيه؟ لازم تعرفي حلولك إيه؟ حلول الأدب، حلول المعاملة، حلول الهزار، حلول الحدود دي ساعات بتحصل فيها ايه؟ جدا جدا تجاوزات شديدة. المفروض عشان يطهر قلبك كل الحلال ربنا ينجيك منها يعني. النقطة التي تلي ذلك أيضا من علامة تطهير قلبك والإقبال على ربك التوحيد المسلم على الإقبال على مجالس الذكر، مجالس التي يذكر فيها ربي وننبه فيه على أحكام شرعي وننبه فيه على ما جاء في كتابه وننبه فيه على ما جاء في رسوله صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله. مجالس الذكر دي بناتي هي الأدب مع الله والأدب مع النفس والأدب مع الخلق. لأنك بتعرفي حق ربي الأدب مع الله وبتعرفي حق نفسك زي نفسك تتأدب بحفظ نفسك وصيانة نفسك عن كل ما يشوف نفسك من السوق والأدب مع الناس وحقوق الناس وزي مجالس الذكر تعرفين كل ذلك فلها. فعلى المسلم أن يوجه نفسه. ولذلك أما تيجي تبصي بعض الناس بعض الناس تنقطع عن مجالس الذكر والله تشعري بموت قربا والله تشعري بموت قربا الانقطاع عن مجالس الذكر موت القلب موت القلب. الانقطاع عن مجالس الذكر ما هي دنيا يا ذكر إعراض عن مجالس الذكر لأخرى لمجالس أخرى وأضرار الانشغال بهذه المجالس الأخرى عن مجالس الذكر. يجي الإنسان يقول مثلا إيه بيسمع مرة أو مرة في الأسبوع أو كل أسبوعين مرة ويرجع يقول كل ثلاثة أسابيع أو كل شهر. كوني على ثقة أن من ينقطع هذا سينقطع تماما. طريق الله سبحانه وتعالى طريق مستمر. اللي بينقطع عنه بينقطع تماما عن الله وصحبه. النقطة التي تلي ذلك كوني أنت كذلك حتى يصدق قلبك. قلبك ويطمئن قلبك ويسلم قلبك وتقومي من ربك. لا بد للفرد ان يحيا حياته الطبيعيه ولا يغترب عن الناس ولا يغترب عن الناس ولا ينطوي عنهم ولا يحتجب عنهم ولا يتقوقع عن اصحابه ولا كل ممكن ولا يتقوقع عن اصحابه الذي يعيش فيه، لان حياه الاسلام ليست كذلك. المرء يحيي حياته طبيعيه، ما يبقاش قاعد عامل ايه بقى غريب عن كل الناس. ينطوي على نفسك، يحتجب عن الناس. لو انت سالت عليه او ما تشوفيه ولا تسمعيه ولا ولا لا لا لا لا لا، يحتجب ويتقوقع المجتمع ويجتمع عن كل من حوله. ومن اراد ان يقبل على الحياه الاسلاميه السعيده فلا يكون ذلك حال، من فعل ذلك لا تكون حياته سعيده. وان يجعل يومه كله يوما اسلاميا سعيدا. انه يعمل ايه؟ يستمتع بالمتاع المباح. ثم الحمد لله زينة الله التي كل الحمد لله والشكر المباح لنا جدا، الحاجات اللي ربنا حرمها قليله جدا. استمتع بالمباح واستمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والافعال والاقوال، وليحذر التعسير على نفسه والتشديد على نفسه والتشديد على الناس والتشديد في معامله الناس، وليلزم التيسير على نفسه ما دام حمول المباح في الشرع. المعاملات التي بعض الناس سبحان الله ما تعرفش ذلك. النقطة التي تلي ذلك على المسلم أو على من أراد أن يطهر قلبه، توجيه المسلم إلى إحسان معاملة زوجته. سكن الزوجة، سكن الزوجة نعمة الدنيا، عليه أن يؤدي حقوقها بلا إهمال، وعليه أن يهتم بها، وعليه أن يعلمها أمر الله عز وجل. إذا لم يستطع أن يعلمها أمر الله فليأمرها أن تذهب إلى مجلس علم حتى تعلم أمر الله عز وجل. وعليه أن لا يمنعها من الذهاب إلى هذا المكان تتعلم فيه الشرع، لأن المفروض المطلوب منه أن يعلمها، يتذهب إلى مكان يعلمها. وعليها أن يأمرها بالحجاب وليس بخلعه. وعليها أن يأمرها بالستر وليس بالغي. وعليه أن يأمرها بالصلاة والإيمان. وعليه أن يأمرها بالعمل الصالح. وعليه أن يكون محسن الكلام لها، ما يبينهاش أنه بيبغض أهلها وبيكره أهلها، لأن دي من الأشياء التي تنقل النقطة المسوداء في قلب المرأة، إن زوجها قاعد يعملها إن أهلها دول ناس مسالة مثلا. بعض الرجال بتبقى عاملة كده، يقول لها أهلك أهلك أهلك مثلا، العيد ما يعيدش على أمها ولا أبوها. ليه؟ متعالي، مش عايزهم ييجوا، مش نفس المستوى، مش عايزهم يدخلوا عليه البيت. اياك قالي واحد من اهلك هنا، في ناس بتعمل. وعليها ان يحسن لها الكلام، وعليها ان يكون مشوشا في وجهها، وعليها ان يكون مقبحا لوجهها ولا يؤذيها بالايذاء والكلام. وعليها ان يبدي لها الثقه، واياه ونزع السوء الظن، واياه وسوء الظن بها. وعليه أن يقدم الهدية لها، لأن النساء بتموت في الهدية، ولو ما جبتلهاش هدية بس ما تبقاش الهدية إيه؟ يعني تكسر وسطهم، ما تبقاش طول النهار على طول. أنت الشهر ده ما جبتليش هدية، الشهر ده ما جبتليش كده، الشهر مين يا بنتي؟ الله يصلح حالك، الشهر مين؟ أنت ما جبتليش الشهر ده 10 يا بنتي مين دي؟ يعني حرام، اتقي الله، اتقي الله سبحان الله، سبحان الله. مش عندك أهو ولادك وبيتنا عشان يقام بيتنا، ما تجيش اعداله على الواحده يتصالحي بالهديه، يا اما يروح لحاله. طب لا، التحكم اليها والتودد اليها وذكر محاسنها برضه، هي فيها مزايا زي ما فيها عيوب. ما ينفعش يقعد يعدل اما تيجي تصلحي مثلا بين حد، تصلحي بين حد وحد يقعد يطمع العيوب. الفرصانه ولا اسمها ايه بقى؟ الفرصانه. ايوه، لدرجه انك تفتكر البنت اللي قاعده دي شطار مسكينه. فين الحديث؟ طب فين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب فين بيت الحياة الجميلة؟ طب فين البنت دي قايمة على أولادها الجميلة؟ وفين فيها حاجات وحشة صحيح؟ لكن برضه هي زوجة كده كده، وأنت بقى؟ انت بقى يعني ده طلع لك انت بقى انت ليه عذاب على الوحدة؟ انت ليه كل همك يجيبلك الهدية؟ انت ليه كل همك تقولي مع امك ولا اختك ولا صاحبك تلفوا في النادي وتلفوا في التراب وتعملوا تقعدوا على الترابيزات؟ ليه؟ هو انت ما عندكيش بيت وعندك ولاد بتربيهم؟ هو انت الولاد دول مش محتاجين تربية منك؟ هو الولاد اللي انت رميهم طول النهار دول في الطرق في البتاع دول في مش عارف في النادي وكذا انت فاكرة ان مين اللي بيربيهم؟ ده بتوع الولاد اللي في معاهم صاحبهم اصحابهم هيربوهم، انت امتى هتربي؟ احنا امهاتنا ربينا واحنا صغار، عرفنا العيب والحرام من امهاتنا واحنا صغار، وامهاتنا ما كانش عندهم طفل بلدين على فكره كان عندهم ما شاء الله قوه الا بلاد وعشر، لكن كان كل طفل بياخد حظه من التربيه، كل طفل بياخد نصيبه من التربيه عشان يطلع البنت او البنت، البنت تبقى عارف العيب ايه والولد كذلك. ما فيش كلمة نارية تتقال في البيت ممنوع، ما يعرفوهاش، ما تتقالش، لا تذكر. ما فيش بنت تقعد مثلا وهي صبحها مع ضيوفها مثلا، فيش بنت تقعد مثلا وهي قاعدة حاطة رجل على رجل كده في الكبير قاعد قدامها، ما فيش بنت مثلا تيجي مثلا أمها هي عندها بنت وهي الأم قاعدة على البنت قاعدة تخبط لها الباب عشان تيجي. كان في تربية، كان في أدب، كان في سلوكيات. انت بقى عملتي زي ده؟ ده انت علمتي ولادك روحي يا حبيبي في النادي مع الولاد عشان الاخ ناجي في ايدك، عشان كده انا مهم، انا كمان مشاغل بالنادي، انا كمان قاعده هناك. طب انت هتربيه امتى يا بنتي؟ طب انت هتعرفي الحق متى؟ طب انت هتعرفي انت ام ابوه متى؟ انت بس انت طالبه اللي ليكي لكن مش طالبه اللي مش عارفه اللي عليكي، انت عليكي كتير جدا على فكره. الزوجه عليها اكتر من الولاد، لان الزوجه اساس البيت، اساس البيت. انت لو اعطاكي رضيتي وما اعطاكيش ما ترضيش، وحتى لما بيعطيكي مهما كل ما تزيد بتزيد طمع. انا لله وانا اليه راجعون. اين التمدد؟ اين اذا نظر اليه سارت؟ اين هي صاحيه من مش عارفه الساعه كام ما بتصحاش في الوقت ده؟ الشغاله هي اللي بتخلص كل امورها. وانتي فين صورتك ومظهرك وجمالك وريحتك وبيتك وريحه بيتك الجميله اللي بتكسب الرجل قد ايه يلاقي بيته طيبة وزوجته ريحتها طيبة وشكلها جميل كده وقاعدة، يعني مش لازم تتزين له بالأحمر والأخضر، لا تزين بالأطراف اللي صوبها والحاجات البسيطة جميلة، في معاملتها جميلة، في مودتها جميلة، في لقائها جميلة. مش أول ما تقابله، أول ما تكلمه طلقني طلقني، أنت قلت إيه؟ يا بنتي والله ما أقصد طلقني. يا بنتي اتقي الله، عندنا أولاد، يا بنتي اتقي الله عندنا أولاد، طلقني اتقي الله، خلي الأولاد يتربوا بينا، طلقني. ده حصل لزوجي بنات والله، والله حصل، والله حصل، والله اكثر البيوت دلوقتي فيها كده. يا ايتها المسلمه، اذا اردت ان يدخل قلبك وتكوني قريبة من ربك، اعرفي حق بعلك زوجك، اعرفي حقه. ها؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تنسيش، ما تكون انت كمان ما تنساش، ما تنسيش الفضل بينكم، ما تنسيش ان اخر منك مثال طريز بين بينكم ولادي. ما تنسيش كمان ان انت تصبري، معلش معلش اصبري، تعالي على نفسك عشان ولادك بيطلبوا في كلام ابوهم، ما هو ابوهم يصيروا هيدخل بره هيتجوز وهيجيب واحده ثانيه، وانت هتيجي ممكن على الهامش، وانت مش هتحسي بالعز للولاد، الولاد اللي كانوا موجودين في كلام ابوهم. حاجات كتير بتتغير، حاجات كتير شديده بتتغير. والله يا بناتي، وتصر الزوجه في يعني مواقف جديده، يعني انا يعني عصرت الامر ده مع بعض البنات، وانا دايما اقول لهم معلش اصبري يا بنتي، طب خليكي شويه كده ابعدي عن بعضك شويه لعل المواد ترجع، اصبري شويه. ابدا ابدا، عشان خاطري، عشان خاطري اصبري شويه، عشان عندك ولاد يا حبيبتي اصبري. ابدا الطلاق وبعد كده اشوفها بعد سنه او سنتين وثلاثه، والله اجدها حضرت البنت كنت نسيت يعني زمان جدا، وبعدين البنت دي يظهر انها اشركتني في المساله بتاعتها، كانت طلاق، كانت نزلت طلاق. فانا قلت لها لا، عشان ولادك تصبري، اتوحش وبيحمل. قلت لها معلش، مش كل البيوت مقام على الحب، مقام على الصبر. ايوه يا مسلمه، هتصبري، هتاخدي الاجر الصبري، هتدخلي ابواب الجنه من اي باب شئتي، اذا احسنتي صبرك على هذا الرجل من اي باب شئت تدخل. طب وبعدين؟ البنت اصرت، انا طبعا مش فاكره بقى الحدث يعني. البنت اتصلت هي بقى قالت لي بعد كده كان في بنت تانية بقى في المقام يعني كان اخ بنت تانية جت لي بقى والبنت دي كانت واقفه في المشهد. الحدث ده مر عليه مثلا ايه 15 سنه نفس البنت بقى في ايه واقفه وانا مش فاكراها. وبنت تانية جايه تقول لي نفس الكلام بقى لي يا امي خلاص انا اتطلقت كده دلوقتي يعني حفله على فكره قلت لها حفله تعمل حفله عشان حفله الحريه. قلت لها بنتي مش انت ولادك دول الصغيرين اللي معاكي دول يا حبيبتي اللي طلعوا؟ قلت لها اصبري يا حبيبتي اصبري. المهم البنت التانيه فالبنت التانيه بقى هي اللي بتكلم هشام المره دي قلت لها لا لا اصبري اصبري زي ما بتقول حبيبتك اصبري لان انا في يوم من الايام ما صبرتش واعتبرت ده في كرامتي وصليت ولما ابني كبر قال لي لو كنت صبرت شويه ما كناش شفنا كده. اذا نصبر معلش يا بنات نصبر الا الطلاق ممكن في امر اذا كان مستحيل الزوج ده سيء للغايه بالسلامه خلاص لكن لو مش مستحيل يبقى ممكن في الحاله دي ايه؟ نصبر. اذا تعلمي البشاشه الزوج لما تبقى نكديه بتنفر الزوج من البيت الزوج عايز مراته في البيت تبقى ايه؟ هي تعبانه مع الولاد لكن عايزه تبقى دايما ايه؟ كده مبتسمه ويعني مبتسمه لكن يدخل البيت الزوج يلاقي زوجته انت مالك مكشره كده ليه؟ ولادك ورد الطرف ابتسم ورد الطرف وبلاش طولة اللسان. هي واحده بسالها بقول لها هو بيقول لي انت شتمتيه يا حبيبتي انت شتمتيه فعلا؟ اتشتمت؟ قلت لها ليه شتمتيه؟ طب ليه شتمتيه؟ قلت هو مش دم قلت لها طب انت سبحان الله وانتم اللي علمتوا ان كنتم مؤمنين يعني انت هو دلوقتي قال لك انت مثلا قال لك يا مثلا اي اي اسم من اسماء الحيوانات مثلا ايه وقال لك اسم الحيوان ده وانت تقول اسم الحيوان الثاني تقول ربنا اللي حاسب معلش ربنا اللي حاسب لكن اذكري محاسبك واذكري الطرف وامنعي لسانك وتعالي دايما على العمل الصالح والتوبه لأنه ما تسلط عليك زوج يقول لك كان زوجه إيه؟ إذا وجدت اعوجاج في زوجتي وفي خادمي وفي سيارتي أعلم أنه ذنب أنا عملته. أصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك يعني على كل مسلمة حتى يصلح عندها تعلمي صغار العلم قبل الكبار. اتعلمي عشان تشوف ايه المطلوب منك والاصول قبل الرفوع. اذا توحد الله عز وجل مثلا خلاص الامر ده بقى كل المفهوم اني ولا تشرك به شيئا. المفروض النهارده كنت هكلمكم في شروط لا اله الا الله بعد الايه ان شاء الله. التاكيد على الموضوعات النقطه التي تلي ذلك اكدي على موضوعات الرقائق والترغيب والترهيب لان بعض الناس يا جماعه بتتكلم في امور جامده جامده جامده لكن بنحتاج نتكلم في الرقائق لانك لو ما كلمتيش وصلتها بعد كده الموضوع ده اللي في الرقائق بتبقى الامر ايه؟ شديد يعني تيجي مثلا تدي تعليم مثلا التوحيد وعقيده ومش عارفه ايه وبقى ماشي امر هذا الامر لابد ان نتعلمه لكن تخلي ليه مثلا الخوف من الله الشكر التوكل محبه الله عز وجل دلائل محبه الله عز وجل اتكلمي في الرقائق لان الرقائق من الاشياء من اعظم الاشياء اللي بحبها العبد لله كلمه الرقائق. النقطه التي تلي ذلك ايضا من علامات من هذه الامور التي لابد ان نعملها ان يتعلم المسلم اخذ العلم والنصح لكل الناس يعني ولا يتكبر على ذلك. بعض الناس بتيجي تدي العلم يا بنات تديهم هي حاسه انها ايه؟ كبيرة قوي. على فكرة دي ما تستمرش لازم تقع اللي دايما يقولوا بقى الباقيين هم ايه؟ العلم عندي بس كوني على ذنب ان هذا الانسان الاناني لا يعرف العلم لان العلم لو كان الانسان عنده علم يديله تواضع ويشعر ان اقل الناس في العلم وكل الناس عندهم علم اكتر وكل الناس افضل منه وكل يشعر في نفسه ذلك. انما متى شعرت ان الانسان حاسس بانه عالم وان اعرفي ان من سقوط هذا الانسان واعلمي ان دايما اللي يستكبر نفسه ويستصغر غيره اعلمي انه صغير لا يكبر ابدا. بعض الناس عندهم الحاله دي، وبعض الناس دايما يشعروا بهذه الحاله، ولذلك لا تجد لهم اسما ولا تجد لهم رسما ولا تجد لهم ولا تجد لهم ثمر، حتى لو كان في ثمره من ثمره ايه؟ جدا. اذا تواضعي، اتعلمي بس تواضعي، وخذي عن العلم عن من هو وارع، وخذي العلم عن من تواضع، واعلمي انه يعني ان لم يجد فليأخذ، لابد ان تاخذي علمك ممن تشعري انه عنده ورع وعنده حب لله عز وجل، ويقوم بعبادة ربي ويستمر على عبادة ربي. مش العبرة ان انا اقول لك انا عالم، العبرة مش هنا اقول، لكن انا بعمل ايه؟ وعمل شكله ايه؟ واخلاصي في عمل ايه؟ اشتهر، خذي العلم ممن اشتهر عنه حسن الخلق والسمت والتواضع والخبر من الله وحب الله، ولا تأخذ العلم ممن ظن في نفسه انه كبر او عالم، لا تاخذش من العلم ابدا، لانه علم لا ينفع. اسالك ان يرزقنا حسن الخلق، وان يرزقنا العمل، وان يرزقنا التواضع، وان يرزقنا النجاح. ولذلك إذا أردت أن تعرفي أن أنت وصلت إلى المضمون من صلاح حالك وقربك من ربك وطهارة قلبك، هقول لك إنه له علامات. علاماته إيه بقى؟ علاماته سبحان الله أولها كثرة الكلام. أعتقد إن الوقت انتهى من صح؟ يا ماما عشان في أسئلة كتير. طيب يبقى نشوف ناخد الحاجة العلامات دي، العلامات إن إحنا نجحنا إيه؟ على بالك ان احنا قلب وقرب من الله ليها علامات، لا يعلم هي لها علامات، هتبان لنفسك. واسال ربي ان يرزقني واياكم هذه العلامات، وان يجعلني واياكم من الفائزين، وان يجعلني واياكم من استمع القول رب الاحسن، ويجعلني واياكم من تواضع لله وتواضع للخلق، ويجعلني واياكم من الفائزين، ويجعلني واياكم من تقبل الله عملا وتجاوز عن سيئاتي. لا أحد فينا يمتلكين معصية، ولا أحد فينا لا نقول عنه أنه كامل، ولا أحد فينا نقول عنه أنه غير مقصر أبدا، مهما عملنا إحنا مقصرين دائما. فأسأل الله أن يعيننا، وأسأل الله أن يرفعنا، وأسأل الله أن يغفر لنا، وأسأل الله أن يعين علينا وصل الطاعات ونحن في زيادة، يعود علينا وصل الطاعات ونحن في زيادة إيمان. أسأل ربي أن يعيننا على الأرض ونحن على كامل على كامل العمل وعلى أصبح العمل. أقرب إلى الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أنفسنا، وأن يزيدنا وينقصنا، وأن يكرمنا ويعيننا. اللهم تقبل دعانا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكفر كسرنا. لا تدع لنا يا ربي في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا برويته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت علينا، ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة والكرم والخير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.